تذكر انت لما كنا نلعب وسط الفريق والأذى حبنا بعدا دوم عن ذاك الطريق. تذكر المسجد هذاك هذاك اللي يم بيوتنا بيت ثاني بيت دافي دافي جنة بالنسبة لنا. الله يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر نسابق بعضنا منه يحتل المكان. يا صوت المؤذن قبل لا ينهي الأذان تذكر نسابق بعضنا منه يحتل المكان. ولما نحفظ آية نركض للإمام ويدي بيديك واجمل هدية كل ما كانت بارك الله وليدي فيك. ولما نحفظ آية نركض للإمام ويدي بيديك واجمل هدية كل ما كانت بارك الله ولدي فيك. ومرت أيام وكبرنا كبرنا صورة الماضي معنا كل دقيقة تمر علينا علينا تكبر عشان أشوف وين إحنا وصلنا. شوف ربنا وش عطانا اللي من صغره يتعلق بالله يتعلى مكانا. شوف وصلنا شوف ربنا وش عطانا اللي من صغره يتعلق بالله يتعلى مكانه بالله يتعلى مكانه.